بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأخوات الكريمات أحييكم تحية الإسلام. في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. مناسبة حلول هذا الشهر الكريم أعاد الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية بكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين بلغهم رمضان وسنسلم رمضان إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. اليوم نقف مع المقطع الثاني من سورة الإسراء، والموضوع وهو حق ذوي القربى والاقتصاد في الإنفاق. وقلنا إنه خلينا نستمع إلى الآيات في هذه المقطع. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الله العظيم، شوفوا هذه الآيات لو تأملناها حقيقة لوجدنا أن هناك العلاقة المباشرة والمناسبة بين هذه الآيات ومن سبقها من الآيات. الآيات السابقة كانت تتكلم عن حق الوالدين، وهذه قلنا حق الله وحق الوالدين، وهي مسألة اللي هو المجتمع في النواة الأولى وهي الأفراد الداخلية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى دائرة أوسع وهي دائرة المجتمع الإسلامي الواحد والأمة الواحدة، تتحدث عن حق المسكين وابن السبيل، وبالتالي الارتباط الروحي العميق بين أبناء الأمة الواحدة تجسده هذه الآيات في هذا المفهوم الطيب. فبقول الآيات ذا القربى قرابة الإنسان، والمسكين الإنسان المحتاج. وشوفوا الآن إحنا بدنا نفرق بين المسكين والفقير. إيش الفرق بين المسكين والفقير؟ أتفضل. الفقير هو الإنسان الذي لا يكفيه يعني معاشه أو راتبه، أما المسكين هو الذي لا يوجد له، لا يوجد إيش؟ له يعني دخل أو الفقير هو الذي لا يملك قوت يومه، بس المسكين عنده ممكن يسد حاجته. الفقير ما عندوش، المعدم، لكن المسكين ربما يكون عنده طعام يوم أو يومين أو ثلاثة، لكن لا تغطي اللي هو إيه الحاجة الكاملة، فبيظل أخف من قضية الفقير، لكن الاثنين بحاجة. يعني احنا في عنا زي ما بنقول يعني بمعنى المسكين الفقير الدرجة الأولى والمسكين من الدرجة الثانية والثالثة وهكذا، وهذا اللي لازم أن نفرقه. أما ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل، وقد يكون غنيا أو من أغنياء البلد وفي الطريق انقطع، أو ربما حدث عدوان أو اعتداء على قافلة تجارية أو على ماله ففقد هذا المال، وهو عزيز وهو كريم وهو إلى آخره، لكنه فقد هذا المال. فالمسلمون مطالبون بتقديم يد العون لهذا الإنسان حتى يعود إلى مكانته وبالتالي يعاود حياته الطبيعية اليومية. والتبذير هو الإسراف، وقيل التبذير هو أن ينفق المال في المعاصي والغير. شوفوا الآن احنا بدنا نفرق بين شيء، في شيء اسمه الإنفاق، وفي شيء اسمه الإسراف، وفي شيء اسمه التبذير. إيش الفرق بين الثلاثة؟ تفضل. إيش معنى الإنفاق؟ الإنفاق هو أنه يصرف على قدر الحاجة وما يحتاج الإنسان من المأكل والمشروب والملبس، الوجبات الأساسية في حياة الإنسان التي لا يستطيع الاستغناء عنها. بينما طب واحد أنفق يعني على الفقراء، واحد أنفق ماله في سبيل الله، هاي صار بحاجة شخصية له بس فقط، وإن كان يمكن لها انعكاسات في الثواب الأجر. تفضل. ممكن الإنفاق يكون في أوجه الخير. أيوة، الإنفاق هو إنفاق إسراف المال في كل وجه الخير. لا يمكن أن أقول أن أنفقت مالي في الأشياء المحرمة على الإطلاق، بنفعش. إنما أنا بقول إنه الإنفاق في وجوه الخير. طيب الإسراف والتبذير الفرق بينهم؟ الآن الإسراف في الخير والشر، التبذير في وين؟ في الشر فقط، وهذا حقيقة. أنا مسرف، انتبه، أنا أسرفت مالي في لعب القمار، أسرفت مالي في الارتكاب المحرمات الخمر وغيره، وعندما أصرف أو أنفق هذا المال في طرف حتى لو كان مباح، يعني بمعنى وصل إلى إدخام أني أنا ما فيش شيء في الدنيا اللي بدي أجيبه اسمه إسراف في غير محله، يعني انتبهوا، معناته الإسراف، اكتب عندك، الإسراف هو الإنفاق في الخير والشر. من الخير الإنفاق في غير وجهه إيش ماله؟ الاعتيادي، يعني بمعنى أنه في أشياء مباحة أنا منهي عنها، في أشياء مباحات إلي، لكن أنا أروح مثلا وإذا اللباس مثلا اليوم في مثلا جلباب بخمسمائة شيكل، في جلباب بعشرة آلاف شيكل، في يعني بمعنى أنه هنا تطلع الأكل والشراب اللي المباح، يعني بمعنى الآن في الأفراح اللي هو بنتكلم عن الطعام والشراب المصاحب للفرح، إذا كان هذا الطعام والشراب قاعدين بيكبوه بعد ما يخلص الفرح، شو هذا بسميه؟ إسراف، وهو أصلا محلل إني أنا أطعم الطعام، لكن لما بزيد عن الحد وبنكب هذا اسمه إسراف في غير وجهه، وهي مش محرم ولكنه أصبح ماله مكروه. أما التبذير بكل الوجوه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فهو حرام، وطبعا هنا الكلمات المعنى. المعنى الإجمالي للقرآن الكريم وبقول وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، كأن القرآن الكريم حريص على بناء المجتمع الإسلامي بناء محكما، حتى ليش؟ ينشئ أمة قوية لها مكانتها في وين؟ بين الأمم. هذه المكانة المرموقة، يعني بمعنى أن الإسلام حرص على إقامة الروابط الداخلية بين الأسرة، وحرص على اتساع هذه الدائرة فتشمل المجتمع المسلم قاطبة. والآيات ذكرتها حق الأبوين والإحسان إليهما، ثم بيّنت حق الأقارب وابن السبيل، وهذا اتساع دائرة القرابات، القرابة القريبة المقربة، قرابة الدم، ثم قرابة مين؟ قضية العقيدة وأخل العقيدة، لأنه العلاقة الموجودة أخوة العقيدة أوصلها بعض العلماء على أنها أقوى من روابط الدم، وخاصة إن كانت رابطة الدم فيش رابطة عقيدة. لكن إحنا اليوم رابطة الدم ليش أقوى؟ لأنها بتحتمل الاثنين، لأنه إحنا مسلمين، فهي رابطة الدم النسب ورابطة العقيدة، فجمعت بين الاثنين، عشان هيك بنقول. لكن قبل الإسلام، في بداية الإسلام وفي وجود الجاهلية، بنقول أن رابطة العقيدة نعم أقوى من رابطة الدم، لأن رابطة الدم كانت كافرة، وأما رابطة العقيدة رابطة الإيمان والارتباط بالله سبحانه وتعالى. إذن عشان هيك بنقول أنه اليوم الأخ وابن العم لهم حقين عليا، حق الدم والنسب وحق إيش؟ العقيدة. هذا اللي إحنا بدنا نميزه. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والآن شوفوا، الآن بتكلم عن حق ذوي القربى، يعني صلة الرحم بصورة عامة. واللي بدنا نفهمه آتِ ذا القربى إنه هي شاملة لجميع المسلمين، وإن كانت هي نازلة خاصة في وين؟ أقرباء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بني مين؟ بني عبد المطلب. الآن هم أقرباء، لأنه النداء وآتِ ذا القربى حقه، النداء بالأساس لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه دخل فيه النداء لمين؟ للمؤمنين، من باب أولى ومن باب حثهم على قضية إيش؟ اللي هو قضية العمل في أعمال الخير. وأعطي المسكين المحتاج ولا تبذر تبذيرا، وكأنه طلع، شوفي، الإسلام دين ودولة وعقيدة وعمل وفكرة ونظام، الإسلام كم متكامل. ليه؟ قال لا تبذر تبذيرا، بقول إنه هنا بيعطيني منهج دستوري، ولا تبذر تبذيرا، يعني بمعنى كأنه بيعطيني قضية الحياة الإسلامية الوسطية، مش بس اتكلم عن قضية إنه مسألة جزئية في الإسلام، الإسلام كل متكامل، قلنا دولة، عقيدة، عمل، فكر، نظام، وبدأ. والإنسان بدكوا تنتبهوا في قضية الإنفاق، احنا لما تكلمنا المفارقة بين الإسراف والتبذير وقلنا أن الإسراف في وجه قد يكون خير أو شر، لكن الإنفاق بس فقط في أعمال الخير، أنا في الخير فقط. حتى لو أنفق الإنسان كل ماله، كل ما يملك، لا يعتبر لا إسرافا ولا تبذيرا. حتى بدناش نقول تبذير لأنه ممكن بالحرام، لكن لا يعتبر مسرفا. ليه؟ لأنه الإنسان يبتغي مرضات الله. لأنه بنعرف قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء بماله كله وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا تركت لأهلك؟ قال إيش ماله؟ تركت لهم الله والرسول. يعني قدم كل ما يملك من أجل الله. فعشان هيك لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق لم يعتبر تبذيرا. إذا الإنفاق في الخير ووجوه الحق، والإسراف بيكون والمعكس تماما. لهذا جعل القرآن القرآن الكريم المبذرين إخوان الشياطين، حط السين. لماذا جعل القرآن الكريم المبذرين إخوان الشياطين؟ يعني حط عليها سين. ليش؟ في عنا سببين. السبب الأول لأنهم، طلع هنا حط عليها واحد، لأنهم ينفقون أموالهم في الباطل وفي الشر والمعصية. اثنين تحت، لأنهم لا يؤدون حق النعمة. شو معنات لا يؤدون حق النعمة؟ طلعي، لأنهم ينفقونها، لا ينفقونها في الطاعات والحقوق، تجاوزوا ذلك وأنفقوها في وين؟ في وجوه الشر. إذن أولا بذلوا هذا المال، سموا إخوان الشياطين. ننتبه إلى المبذرين، وهنا موضع السؤال. سموا إخوانا للشياطين لأنهم لأنفقوا هذا المال في الباطل والشر والمعصية وارتكاب المعاصي في جنب الله. اثنين ما أدوش نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، نعمة هذا المال. حق المال علينا أن ينفق في الطاعات، وهذا هو الذي نريده من هذا الموقف. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا. أولا الخطاب موجه لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لأمته أيضا. يعني قلنا الخطاب موجه للرسول هو بالأساس وآتي ذا القربى. وإما تعرضن، نفس الموضوع، يعني هو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. أي إذا لم يجد الإنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل واستحى أن يواجههم، أجوا الآن كالمعتاد. وهذا حدثت القصة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رواه السدي عندما رضي الله تعالى يقول كان ناس من بني عبد المطلب، هذا في صفحة 88، من عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وعائلته، جاءوا يطلبون منه أن يمد لهم يد العون، وما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم مال، فسكت النبي. القرآن عمال بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم وبيعاتب المؤمنين. لو أنا صاحب مال وربنا مكرمني بهذا المال وأجاني إنسان محتاج، الأصل ألا أسكت. يعني مثلا على الأقل أنه أنا أقول، أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بقول إن شاء الله ربنا بيرزقك، إن شاء الله ربنا بيعطيك من الخير، إن شاء الله ربنا بيفتح عليك. شفت الكلمات ما تسكتش، يعني ادعو لأخوه سبحانه وتعالى. أو أنه أنت تقول إن شاء رب العالمين، لما إذا الله سبحانه وتعالى سيفتح علينا ويعطينا، إن شاء الله بنعطيك مما أعطانا الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى أنه ما ترفضش، لا قلت نعم ولا قلت لا. قد يظن فيك السوء، يعني أنت ساكت يظن المسلمين بك السوء، المسلمون بك السوء. ولهذا حذر، شوف القضية الأدب حتى في التعامل مع الفقير، ألا ترده إلا ردا جميلا، يعني بمعنى بأسلوب، يعني أنه متفق تدعو له أن يكرمه الله وتوعده بأن إذا من الله تعالى عليك بالخير ستؤدي ما عليك أو ستعطيه مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. ويجب أن تقول هذا القول السخل اللين، وقل لهما قولا، شو ليه؟ قل لهما قولا إيه؟ ميسورة، كلام طيب، كلام سخل، كلام إنه لا يؤذيه. وهذه قمة الأخلاق في التعامل مع المجتمع الآخر. وقل لهما قولا ميسورا، أي قولا سهلا، وكأن يقول إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله سأقدم لكم، إن شاء الله كذا. وهذا ما يجب أن يتصف به. وانظر إلى قضية الآيات، السين المورد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تبسطها كل البسط. السين أن هذه الآية تتحدث عن قاعدة كبرى في المنهج الإسلامي. وضحي ذلك، بيني ما هي القاعدة الكبرى. شو توازن الوسطية؟ توازن إيه اللي هو اللي نعني به الوسطية، والوسطية مطلوبة في كل شيء. وانتبهي أختي الطالبة، بنت الطالبة انتبهي، التوازن ليس بس والوسطية بس فقط كما هو معهود أنه في الفكر. ما احنا بنقول أنه في الفكر إما أن نكون متشددين وإما أن نكون متساهلين، كذلك حتى في التعامل البشري، حتى في قضية الأخلاق البشرية الإنسانية مطلوب مني أني أنا أكون وسط. حتى في الطعام والشراب، الأصل أن تأكل في ضمن المباحات وضمن الذي أتاحه الله تعالى لك، لكن دون إسراف أو تقتير، يعني بمعنى ألا تبخل على نفسك ولا كذلك تسرف في قضية الطعام، لأن الإسراف في الشهوات من إيش مالها؟ من الأشياء التي تؤدي إلى انتكاسة عند الإنسان المسلم، بتؤدي إلى الخمول والكسول والكسل ولا يقوم بالطاعة. يعني الآن إحنا في رمضان، لو واحد عند الإفطار مثلا ترك العنان لنفسه ولبطنه وشهوته وامتلأ البطن، هل سيستطيع أن يقوم على الأقل بقضية عبادة قيام الليل أو قراءة القرآن أو غيرها؟ أنا بقول لكم بالتأكيد لا. وفي فرق بين إنسان، ولهذا كان من السنة معروف أنه عند الإفطار أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وبالتالي يقمن صلبة وبعدين مية وبعدين يروح للصلاة. وإحنا اليوم ياريت نتعود في البيت، إحنا حتى الأقل أنا بدي أقول مع أنه الأصل أنه نصلي في المسجد، لكن إذا كان جهدنا قليل على الأقل نجتمع في الصلاة في المسجد في البيت جماعة، بعد أن نأكل تمرات وشوية مية بعدين نصلي اللي هو جماعة ونكسب هذه الصلاة. بيكون أنه التمر بعدين له مفعول حتى في الصحة. شوف التمر لما ينزل في المعدة السكاكر أو المادة الجلوكوز، مادة سخلة الامتصاص وسهلة الكذا، وتعمل كمان على تنظيف جدار المعدة، بتأدي للنظافة. بعد ما بتنظف وبتجلي قيطلة تنزل لتحت بيجي الطعام الجديد، فهي من ناحية صحية أفضل، وكذلك من ناحية عبادية الإنسان بيبدأ مش قضية مرة واحدة على المعدة تتأذى هذه المعدة وقد تتقلص وتؤدي إلى قضية بعد ذلك اضطرابات معوية أو معدية أو غير غيره وتؤدي إلى مثل. إذن هنا القاعدة شيء اللي هو الغلو، أيوة التفريط، يعني بده يكون في هناك اتزان في التعامل، لا تمسك يدك وتكون بخيل، وبالتالي هذا الذي طبعا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر الله أعطي ممسك اللهم أعطي ممسكا تلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. السؤال، لماذا ذيل الله تعالى هذه الآيات بهذه الآية؟ يعني في الآية الأولى انتبهي، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها. طب والآن بقول إن الله يبسط، أنت الإنسان ممنوع تبسط وربنا بيبسط، ليش؟ شفتوا الآن الجواب ليش؟ لأن هناك الحكمة طلاش قال وفائدة التذيل في صفحة 90 في النص، وفائدة التذيل بهذه الآية بعد الأمر بالقصد هو أننا مأمورون بالقصد. ليش؟ لأنه هنا الحكمة من الموضوع، إنك أنت الإنسان تكون مقتصد، أما الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع ولا أحد يسأله. الله سبحانه وتعالى لا أحد يسأله، وليش؟ لأن الله تعالى يملك خزائن السماوات والأرض، الله عنده مفاتيح وخزائن الدنيا بكاملها، فكيف يبخل على عباده ويعطي الغني ويعطي الفقير. الآيات، يجب تقديم يد العون إلى القريب، تنهى النص عن العادات السيئة في المجتمع مثل الشح والبخل، ينهى القرآن الكريم عن التبذير لأنه طريق إلى إنفاق المال في وين؟ في غير وجهه الشرعي كإنفاقه في المعاصي. كذلك يجب مخاطبة المحتاج باللين ترد بالكلمة الطيبة. يحث القرآن أن يكون أفراد الأمة في توازن في الإنفاق وقضية الاقتصاد، كذلك يرزق الناس بما تقتضي إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا مدعاة إلى أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. فقد يكون هذا الإنسان، يعني قضية الفقير والغنى، أن هذا الإنسان الفقير كما يقول العلماء أن من الفقراء من يكفر، ومن الفقراء من لا يصلح له إلا الفقر. ليه؟ قال لأنه إذا كان فقير بيظل يقول يا رب وبيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فبالتالي الفقر في مصلحته أفضل، لأنه لو أعطاه الله تعالى المال لكفر ولا فسد. ومن الفقراء إذا بقي فقيرا كفر، فالله تعالى يعطيه من المال حتى رحمة به. شفتوا؟ رحمة به. إذن كل قضاء الله رحمة بعباده، لأن الله تعالى خلق العباد ويعرف ما يصلح لهم. لهذا نقول الرضا بقضاء الله تعالى وقضائه. نقف مع المقطع الثاني أو الثالث. الآن السؤال: بين ما تحته خط معاني الكلمات التالية. وطبعا هنا قضية الإملاق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق يعني الافتقار. بعدين الآن ولا تقربوا الزنا، الزنا معناته باللغة التضييق، ومعنى أن الزاني ضيق على نفسه في أمرين: أولا التضييق على النفس بالفعل، يعني هو الآن لما بده يجي يرتكب جريمة الزنا وين بده يروح؟ بده يصير يدور على الخرابات وعلى الأماكن البعيدة وعلى كذا حتى لا يراه أحد، فبالتالي ضيق على نفسه حتى في قضية المتعة. هذه واحدة. النقطة الثانية، العلماء قالوا تضييق على النفس بما اكتسبت من إثم، لأنه الزاني ضيق على حاله أنه يحاسب أولا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا معروف أن الزاني لما في بداية سورة النور ونتكلم تتكلم عن حاجات في قضية الزاني والزانية، فاجلدوا كل واحد منهم، وبعدين في قضية رجم لقضية اللي هو إيش التي أخذت في قضية الإنسان المحصن المتزوج، فبالتالي هذه تضييق على نفسه بقضية إقامة الحدود عليه في الدنيا وفضيحة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا تضييق على النفس البشرية. وكذلك في الآخرة، أنتوا عارفين إيش معنات الفضيحة، أن يأتي أمام الملأ وهذا الذي يشار إليه بأنه قد ارتكب جريمة الزنا ويعذب أمام الخلائق، فضيحة أكبر. وهنا تضييق على النفس. وقال العلماء انه قضية الزنا في الاصطلاح هو وطء الرجل في المرأة في قبولها من غير نكاح او شبهة نكاح، يعني بغير الامور الشرعية المعروفة، وهو عقد القران على قضية الزواج. وهذا الذي يفرق بين قضية الزنا وبين قضية الزواج هو الحلال والحرام، عقد. اذا بمعنى انه هذا العقد اقيم بمين؟ على شرع الله وعلى سنة رسول الله، ولكن الزنا معناته الآن هنا العقد يحدد قضية أنه عدم انتشار قضية الفساد، وأناته كل اثنين فاسدين يتفقوا مع بعض ويتزوجوا وانتهى الموضوع خلاص. هذا تشجيع لمين؟ لقضية ارتكاب المحرمات وتشجيع الفاحشة في المجتمع. ولهذا العلماء قالوا بل حرموا قضية الزواج بدون عقد مكتوب أمام المحاكم. ليه؟ حفاظا على الحقوق. لأنه أنا أجيب لكم مثال، ومن هنا أنا بتوجه إليكم كطالبات، إنه عدم الخروج مع الخاطب أو مع الزوج حتى بعد عقد القران، لأنه كم من حالة، عشرات من الحالات يتم الاختلاء بين الرجل وبين زوجته، ما دام عقد قران فهي زوجته حقيقة، لكن الاختلاء الخلوة الكاملة أخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته، ومع ذلك تنكر لها أمام القضاء وذهب إلى القضاء وطلب الطلاق وقال هي صارحتني إن هي عملت المنكر، وبطلقها وبتأخذش ولا حق من حقوقها. أولا فضيحة، ثانيا أين الحقوق؟ لا حق. نشوفوا الآن في حقوق اللي هو يعني معنوية، وفي حقوق مادية. الحقوق المعنوية انه انت اصبحتي امام الناس انك زانية، لانه إن اتهمتي بالباطل وبالمنكر وبالفاحشة. واما الماديا يعني عند الطلاق لا تأخذي لا مقدم ولا مؤخر ولا اي حق من الحقوق. طيب بدنا نفترض الافتراض الاخر انه المرأة حملت، ما ناتش بده يصير؟ إذا هو عمال بينكر قضية المعاشرة معها، فكيف سيوافق على قضية الابن؟ فالابن وإن كان أمام الله هو ابنه، لكن أمام الناس معروف. إيش بيأدي؟ بيأدي لجريمتين، وكل واحدة أكبر من الثانية. يا إما الأولى بدها تلجأ إلى الإجهاض والتخلص من الجنين وهذا قتل، وإما أن إنه ظل ابنها موجود معها وذات بقضية، وبظل هذا مجال للتعيير، يعير تعير به المرأة. شفتوا ليش الإنسان بحاجة إلى إنه الالتزام؟ عشان هيك الأخوات الكريمات لا تخرجي مع حتى العاقد بعد عقد القران على الإطلاق خلوة كاملة. بحق لك تقعدي في صالون وأمام الجميع تتحدثوا وتتبادلوا العواطف، الحديث الجميل بين الأزواج وارد، لكن أما أن يحدث ما يحدث بين الرجل والمرأة قبل إعلان الزواج وقبل أن يحدث الأمر في العادات والتقاليد المعروفة وهي التي لا تتنافى مع الشرع وحفاظا على حقوق المرأة، إحنا في مجتمع غاب فيه الوازع الديني، فبالتالي أنه بدك تحافظي على نفسك. وإحنا بدناش نرجع نقول كلام الناس الكبار في السن أنه المرأة كالزجاج انكسرت شو اللي رجعها، فبالتالي هذا بدك تحطيه يعني بمعنى أمام نصب عينيك في قضية التعامل مع هذا، وأن الحديث يطول في هذا المجال. إذن هنا بنتكلم عن قضية الزنا في الاصطلاح، فاحشة القبيح طبعا، مش بس قضية القول والفعل، والفاحشة ممكن تطلق على الزنا، ممكن تطلق على الكلام البذيء أو أي عمل يمس بقضية الشريعة الإسلامية. ساء قبح هذا الفعل من السوء والفجور والمنكر الذي يمارسه هذا الإنسان، وبالتالي إذن بدأ يتكلم المقصود بالإسراف هنا أن يقتل غير القاتل وأن يقتل جماعة بواحد وغيره. لكن هنا الآيات لجأت بعد ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس، وبالتالي الآن ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم في المفهوم، اليتيم عند البشر، واليتيم عند الحيوان، وهذا بدك تنتبهي لهذه الملاحظة. اليتيم عندنا ايش بنسميه؟ نطلق عليه ماذا؟ فاقد الأب. فاقد الأب. طب ولو أحد لو فقد أمه يتيم؟ لا. احنا لا يعتبر يتيم. بس كمان وإذا قلتي أنه فاقد الأب كمان بيكون خطأ، قبل البلوغ. الله يفتح عليك. بمعنى أنه لما بنتكلم عن اليتيم هو الصبي الذي فقد أباه قبل البلوغ، مدام بلغ يعني اليوم أنا فقدت أبوي قبل سنة ولا الآن يعني بصير يتيم مسكين؟ اليتيم يعني بمعنى أنه فقد قبل البلوغ، لأنه هذا يؤثر على حياة الصبي، لكن بعد أن يبلغ الآن هو يستطيع أن يشق حياته طريقه في الحياة، طريقه في الحياة طبعا بكل قدرة، لكن هو بيكون صبي قبل البلوغ لا يستطيع، وبالتالي هذه بحاجة إلى قضية أنه أن تلصق بيده. لكن عند الحيوانات العكس صحيح، عند الأم. ليش؟ السؤال لماذا عند الحيوان نقول اليتيم هو الذي يفقد أمه أو تنقطع عنه عند الألاء؟ تفضل. الموضوع الصغير يعتمد على أمه اعتماد كلي في الرضاعة، لا ينفع أن يدير حياته بعيدا عن أمه. بينما عند الحيوان، فالحيوان لو ترك أمه بعد فترة الرضاعة أو قلة الرضاعة ممكن يدفع. يا حرام عليك يا حرام عليك يا حرام. العكس صحيح، العكس صحيح. لو ماتت الأم عند البشر الأب هو اللي بينفق بيجيب لها مرضع وبترضعه، وبعدين بينفق عليه بيحتاج شيء، لأنه هو المسؤول عن الإنفاق مش المرأة. مش المرأة، المرأة غير مسؤولة عن الإنفاق عن أولادها حتى لو كانت غنية، وبيعتبر ذاك أنا زي ما قلت لكم قبل، قلت لكم تعتبر صدقة على أولادها ولزوجها، صدقة ولها أجر فيها. فأما عند الحيوان أصلا الحيوان بيقوم بيأدي الغريزة وبروح، هو بتعرف أولاده مين اللي بتربي؟ الأم. شفتي الرعاية بتصير عند الأم، هي الأم التي ترعى والأم التي حتى يكبر الحيوان وبالتالي يتزاوج وبالتالي وبنسى أمه وبنسى أبوه. لكن الآن إذا انتبه، اليتم عند البشر أن يفقد الصبي أباه قبل البلوغ، وأما عند الحيوان هو أن يفقد إيش الحيوان إيش ماله أمه وينقطع عنها. ليه؟ لأنه طبعا الانقطاع عن الأم معناته دمار محكوم عليه بالموت، الأب بتعرفش عليه على الإطلاق لأنه ما فيش عقل، فيش تدبير، فيش تدبير. وبعدين احنا حتى لما بنتكلم مرات احيانا بنتكلم عن الزنا مش نقول عنها نزوة حيوانية؟ ليش؟ لانه وضع النطفة وراح ما رعاش، ما تابعش الابن هذا النسل اين سيذهب. ولهذا بنقول انه من الحكم المؤدية الى تحريم الزنا شو؟ اختلط الانسان لما عمل بيختلط، ومين عارف اخته هذا مش اخو، اختلطت بتصير زي ليه قضية الحياة البهيمية اللي بنتكلم عنها. اذا هذا ما يجب ان نركز عليه في قضية اليتم وبالتالي الايات الكتاب. ثانيا الان بدنا نقف مع اللي هو المعنى الاجمالي او علاقة، خلينا الايات بما سبق، الايات السابقة كانت تتكلم عن حقوق ذي القربة واليتامى، والان بتتكلم عن تبني المجتمع المسلم وتضع القاعدة الاساسية. المعنى الاجمالي أولا نهى القرآن الكريم عن قتل الأولاد، وقتل الأولاد يعني بمعنى الإجهاض. وكمان قتل الأولاد حقيقة عندما كان في الجاهلية وهو وأد البنات بالذات، وهو هذا المشهور. إحنا اليوم في وأد البنات تقتل البنت نتيجة أمرين، إما مخافة الفقر وإما مخافة العار. إذا هذا هو يعني خائب أنه بظن أنه البنت تجلب له العار بقضية زواجها من آخر أو من رجل آخر، والبعض يخاف على الرزق. ولهذا شوفوا في الآيات القرآنية الكريمة بدنا نقف مع أشياء معاني رائعة جدا في هذا الموضوع. خلينا نشوف أولا القتل، نهي عن القتل. اثنين تحريم اللي هو الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا هنا الزنا يعد الزنا قتلا من نواحي شتى. حطي بيني ذلك في نقاط، سين بيني ذلك في نقاط. ليش القتل الزنا يعتبر قتلا من نواحي شتى؟ انتبهي. واحد لأنه قتل لماء الحياة. يعني شوفوا الإنسان لما بيزني عمال البهيمة، أنا قلت لكم الحيوان بضعه بروح بسيب أولاده، والإنسان إذا وضع هذه النطفة في الزنا وراح كأنه قتل نفس بشرية. بالتالي ما فيش تجديد للحياة، فيش امتداد للأسر، للحياة الإنسانية الكريمة اللي فيها الأنس وفيها الحب وفيها، إذا قتل الحياة. اثنين قلنا إنه هنا في الغالب إنه إذا المرأة زنت وحملت تلجأ إلى قضية التخلص من الجنين، وبعدين تقتل إنسان حي قد تخلق، وبالتالي إذن هذه جريمة كبرى فهي قتل. كذلك قتل للمجتمع، هذا المجتمع الذي تتفشى فيه الفاحشة تنتشر يتصف. روحوا للغرب. ليش احنا بنقول نأخذ من الغرب النظام؟ نأخذ من الغرب الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها، لكن أن يأخذ من الغرب الأخلاق، هم عندهم أخلاق؟ الأخلاقية فساد، وخاصة بنتكلم عن القضايا الإنسانية وقضية الروابط الأسرية ما فيش، وبالتالي الزنا بكله معشوقة وتنتين وثلاثة وعشرة خليلات، وبالتالي هو وين المسؤولية؟ حتى لا على الإطلاق لا يعترف بأي مسؤولية باتجاه لا هذه الزوجة في أثناء حملها ولا حتى بعد الولادة. ومن هنا قضية المسألة الخطيرة، إن المجتمع بتختلط فيه الدماء والأنساب وبتذهب الثقة في الأعراض. في واحد بيعرف، ولهذا الحديث الذي دار بين الخليفة الثاني السلطان عبد الحميد مع رئيس فرنسا في وقت من الأوقات، حتى كان ملك فرنسا، وبيتكلم بيقول له يعني أنتوا يعني في التركية تعملوا على قهر المرأة وبتلبس نقاب وبتخلاش تأخذ حريتها، قال أولى لها أو أفضل لها من أن أشك في ولدي. عارفين إيش يعني؟ هذه المرأة العفيفة الطاهرة اللي لابسة اللي هو بنقول عنها الخيمة المتنقلة ولا النقاب ولا خروجها لأتفخ الأسباب، على الأقل أنا بعرف ابني، بس أنتوا بتعرفوش أولادكم. ليش؟ لأنه هي هو قاعد مصاحب على زوجته عشرات وهي مصاحبة عشرات، لمين الولد بده يطلع في النهاية؟ شفتوا قضية هذا اللي بنتكلم عنه، قضية اللي هو قتل الجماعة التي يفشو فيها المجتمع، بصير الشك اللي أنه أنا أشك أنه هذا ابني مني من صلبي ولا لا. عشان هيك حتى قضية الروابط بين الأبناء وبين الآباء أو الأمهات بالذات ما فيش، منهارة منقطعة، فيش روابط رحمة ولا مودة ولا الألفة الموجودة، أنه إحنا المرأة بترضع ابنها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبالتالي بصير الحنان بصير الحب بصير الالتصاق، وهذه القضية اللي مش موجودة في قضية الغرب. الآن السؤال سين، كيف حارب الإسلام جريمة الزنا؟ وهو المتكلم في صفحة 86 فوق، بدل حط عليها السين صفحة 86 96، كيف حط السؤال كيف حارب الإسلام جريمة الزنا. إذن عشان إحنا نتخلص من قضية الزنا، حرم الاختلاط من غير ضرورة وحرم الخلوة. طبعا الاختلاط بنتكلم عن الاختلاط في الأسواق، بنتكلم عن الاختلاط في العمل، بنتكلم عن الاختلاط في كثير من المجالات. لو احنا جبنا الطلاب والطالبات يدرسوا مع بعض وبنقول والله في الابتدائي اختلاط وفي الاعداد اختلاط وفي الثانوية اختلاط، الله أكبر، وزعمال الطلاب والطالبات بعيدين عن هذه إثارة الشهوات وغيرها، وهم الآن بينظروا إلى قضية اللي تحط البنزين جنب النار، هذه مصيبة، هذه قضية عواطف لا يمكن لأحد أن يوقفها، وخاصة أن إحنا قاعدين بنثيرها، وخاصة إذا كمان ما فيش قضية ضوابط شرعية في اللباس. يعني إحنا عندنا تبرج، وخاصة انتبهوا للجامعات العربية والإسلامية برا وشوفوا الفجور اللي بيحدث، أنه طالبات جامعة بالعشرات بل بالمئات يقعن في حوادث الزنا، لأنه فترة الانتقال من الثانوية 18 سنة سن المراهقة، سن المرأة تبحث عن دغدغة العواطف والكلام الجميل من الرجال وغيره، وبتسقط في الحبائل، وخاصة يا سلام إذا بعدها بالزواج، أو اللي موجود الآن في مصر وهو الزواج إيش ماله؟ الزواج العرفي اللي انتشر، وهذه مصيبة من المصائب، وهي من قضية الزواج المحرم. نهى عن التبرج، لأن الزينة تعمل على قضية جلب الأنظار، وبالتالي قضية تشجيع اللي هو الرجال على النساء وحض كذلك. الآن شوفوا من قضية حارب الزنا، أنه أنا بحث الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لمن استطاع. طبعا وهنا بنتكلم عن قضية بعدين الإسلام أوقع، الإسلام أشد العقوبة على جريمة من يقع في حادثة الزنا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وبعدين بيقول أيوة حرمة. فهنا الأشياء الأربعة تحفظيهم، كيف حارب الإسلام جريمة الزنا، تحريم القتل، طبعا الإسلام لا يحل القتل إلا بثلاث. طلعي السؤال متى يباح، هذا في صفحة 97، متى يباح أو عفوا صفحة 96 رقم 3، متى يباح قتل النفس البشرية بالحق. شوفوا إذن هذا القتل، فقتل النفس لا يجوز إلا بحد ثلاث: من قتل نفسا متعمدة بدون قصاص يقتل، الزاني المحصن، والمرتد عن الإسلام يستتاب ثلاثا، ثم بعد ذلك يعني ثلاث أيام يستتاب ثم يعود إلى الإسلام. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. حط تحت سلطانا خط أحمر. ليش؟ يعني بمعنى أن الإسلام قد جعل له تسلطا على القاتل من نواحي. واحد، يعني كلمة سلطان إلها ثلاث معان. المعنى الأول أن يمكن ولي المقتول من القاتل فيقتص منه. يعني أنت الآن يا ولي القاتل سمحنا لك بإيش؟ بقضية القاتل. يعني إيه لك حق الطالب بقتل مين؟ القاتل. اثنين، إحنا كمان بنخيرك، أنت بتكاش قتل فأنت تخير، مدام أنت رفضت القتل بصير الخيار بين يدي يعفو، يا بتقبل مال يا إما بتعفو عفوا كاملا. ثلاثة، جعل الآن لولي المقتول سلطانا ينصره في الحق. في عمال حكومة قاعدة إيش مالها؟ بتجيب له حقه لعنده، يعني هي التي أثبتت الحق له. إذا شفتوا قضية السلطان، فقضية السلطان ثلاثة، أولا أنت معاك الحق تقتل والطالب بقتل القاتل، اثنين مخير بين الدية وبين العفو، ثلاثة أنت في ناس قاعدين بيطالبوا بحقك، قاعدين أمال مؤيدينك. في فرق بين إنسان مظلوم، انتبهي، واحد مظلوم مش ملاقي ناس ينصروه، وفي واحد مقابل هذه. شوفوا حتى النفس المعنوية شيء مهم جدا. إذا شفنا القضية، وَلَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ سُلْطَانًا، هذه كلمة فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. حط خط. شو معنات الإسراف في القتل؟ وهو السؤال. الإسراف له معاني عدة. واحد، فلا يسرف في القتل معناته الإسراف في القتل ثلاثة. وانتبهي، هذه كل المقطع من أوله لآخره مورد أو موضع سؤال كبير. قلنا تكلمنا عن المعاني، تكلمنا عن قضية متى يجوز القتل الإنسان بالحق، النقطة الثالثة السلطان، ثم الآن الإسراف في القتل. الإسراف تجاوز الحد في القتل. كيف؟ يعني بمعنى عدم التمثيل في الجثة. القاتل يقتل نعم، لكن أن تشوه الجثة، أن يمثل بها، يعني تقطع الأذن أو يقطع الرأس أو يقطع أحد الأعضاء، هذا اسمه تمثيل، تجاوز، إسراف في الحد في القتل. اثنين، انه احنا نروح نقتل غير القاتل، يعني بمعنى زي الان الموجود الثارات الموجودة، لما بنقتل واحد اقتلوا احسن واحد في عيلته. طب وايش دخله هو؟ ايش دخل الثاني؟ هل هو القتل؟ اذا قتل غير القاتل اسراف. فهمنا؟ ثلاثة، طلعي ان ايش ماله؟ الاسراف في القتل، ايوه، القتل بعد اخذ الدية. طالما أنا قبلت الدية أو العفو، يعني أنا أخذت قضية الدية، أو قلت مثلا الآن نفترض أن أحد الناس قتل، الآن هو بالسجن، بعض الناس بيقولوا أنا إحنا يا عمي عفينا أو قبلنا الدية، بعد ما يقتل يدفع الدية أو يعفى عنه، الحكومة بتأخذ الحق وبعدين بتطلعه، يمكن بعد سنة يمكن بعد سنتين يمكن كذا، لما يطلع بروحوا بقتلوه. ليش؟ هو بصحش، معناته انت خد حقك، فهذا إسراف. طب القتل الثاني كيف يعتد؟ القاتل اللي قتله لازم يقتل. نعم، مش أخوه. لا، خلاص انتهى الموضوع. ما دام انت خدت دية، معناته الجريمة اللي ارتكبتها جديدة، هذه جريمة جديدة يجب ان تأخذ عليها، فبحق لأخل هذا المسجون انه يا بيقتلوك دية يا بيأخذوا دية وبردوا لك الدية. وهذه مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة. إذا الإسراف شفنا ثلاث أمور، أولا التمثيل، بعدين أخذ الثارات أن يقتل غير القاتل، بعدين أن يقتل الإنسان بعد أخذ الدية في هذا الموضوع. أقول لك إحنا مش واحد، إحنا خمسة من عيلتهم، ما هذه طبعا إحنا المتكلم عنه الجريمة الكبرى. ومن قتل مظلوما، شوف الحكمة من إقامة الحدود. ليش القاتل يقتل؟ القاتل ليش يقتل؟ ليش الإسلام يعني معناته أنه أنا بدي أعمل جريمة بجريمة؟ طب ما هو هذا قتل وأنا الحكومة راح أقتل كمان واحد ثاني؟ تفضل. إذا تطبيق القصاص عدل بين الناس، فبالتالي يقيم الحياة، لأنه بيعتبر رادع. مظبوط؟ يعتبر رادع. يعني لو أنا بدي أشعر أنه لما بقتل ما فيش عندي حساب، بضل يقتل استمرار، لهذا وقف لقضية القتل. الآن تطبيق الحد يعمل كذلك على دفع الفساد، يعني انا بخليش الجريمة تتكرر في هذه القضية. ومش بس هيك، حتى الزواجر والروادع في الاسلام تعمل على الكبح. شوف تصور لما انا بكون زاني وبدي ازني وبشعر انه انا بعد، الله اكبر، هاي اجمل النساء وجبوها امامي وقولوا لي بعد ما تخلص بدنا نحطك في بير النار، بير مليء بالنيران. هل انا ايش بدي من كل النساء؟ ونفس القضية، أنا قاتل، أنا بدزني وفي النهاية بدي أرجم وأقتل بالحجارة حتى الموت أمام الناس فضيحة، بصير هنا زاجر ورادع. العلماء قالوا عنها زواجر، روادع تردع الإنسان المسلم. وأيضا هي دفع للفساد الروحي الذي يشيع في المجتمع يهدد أمنها. لما أنا بكون هذا المجتمع إنه ما فيش مسؤولية ولا قدرة، طلعوا للغرب وتشوفوا قضية اليوم، الإنسان لا يحكم على ابنته على الإطلاق. البنت بتجيب صاحبها على البيت وبتطلع وبتنزل وغيره، في شيء وين الفوضى؟ يعني بصيرش في ضوابط. يعني انا الان لما بطلع وبنزل من البيت، عمال انا بستاذن من زوجتي، انا بطلب منها كذا، بقول انا رايح كذا، وزوجتي بتقول كذا. هذه الضوابط اللي موجوده عندنا في المجتمع الاسلامي بتعمل على راحه النفس، لكن كل واحد بيعمل اللي بده اياه، كل واحد. هذه فوضى، فيش قضيه تنظيم للحياه اللي موجوده. وبالتالي المجتمع حتى لو كان قوي بيتفتت بعد فتره، وبيعمل على قضيه اهلاك هذا المجتمع. تحريم اكل مال اليتيم، وهو موضع سؤال، لا تقربوا مال اليتيم. وطبعا هنا في شيء في قضيه اكل مال اليتيم بدنا نفهمها في الموضوع، وهو هل يباح للولي ان ياكل من مال اليتيم؟ في صفحة 99، هل يباح للولي أن يأكل من مال اليتيم؟ طبعا احنا بنقول إذا فقير وأنا قائم على أمر هذا الإنسان اليتيم وقائم على أمره وأنا ما عنديش مال، فأنا لما باجي أطعمه بأكل على قد حاجتي، ما يكونش زائد عن الحد. أيوة، ما يكونش إسراف في الموضوع. طيب وإذا كان غني؟ طبعا هنا العلماء أوجبوا، قال أنه عليه إيش ماله؟ أن يتعفف عن مال ولا ينفق عليه إلا بقدر حاجته. يعني كمان أنا لما بدي أنفق على اليتيم ما أصرفش في ماله وبعزق فيه، يعني بمعنى أنه أصرف على هذا اليتيم على قدر الحاجة، ما يكونش زائد عن الحد. وكذلك هذا الغني لابد أنه إيش ماله؟ مش بس يحافظ على مال اليتيم، لما بيطعمه بده يطعمه بقدر، بطعام وكسوة وما يزيدش عن الأمور الثانية، وأن أعمل على استثمار هذا المال. يعني مش بس أنا بدي أحافظ على المال وبدي أنميه. إذن واجب على الغني، إذن انتبهوا للغني، أولا الفقير أن لا يأكل إلا بقدر الحاجة، أما الغني عليه أن يتعفف، اثنين يحافظ على مال اليتيم بس يطعم ويكسيه، ثلاثة يعمل على تنمية هذا المال. إذن في السؤال لما بقول لك هل يباح للولي أن يأكل من مال اليتيم، معناته أربع نقاط بأربع علامات، هي أولا الفقير، ثانيا الغني، بحط فيها ثلاثة. فهمتوا قضية الإجابة على السؤال؟ هو موجود عندك أيوه في الكتاب، لكن أنت في التنظيم بدك تنظمي. وعلى الوصي أن ينفق على اليتيم الصغير عن طريق إطعامه وكسوته، وأيضا عليه ترك أموال اليتيم وحفظها وعدم التعرض إليها بسوق. يعني أنت عليك واجب المحافظة على المال، كذلك ثالثا وهو إيش ماله؟ أن ينمي، بل عليه أن ينمي هذا المال فيما يعود بالنفع على مين؟ مش النفع إلك. يعني أروح أستثمر هذا المال وأقول ما هو الربح إلي لأنه أنا اللي سويت، لو هو ماله ظل كان ما تاجرش. ممكن أنه أستثمر هذا المال وأكون تاجر وأخذ أنا راتب، بصير هذا زي مين؟ زي قضية التبادل المنافع، لما أنا بروح بستأجر أرض وبزرعها وبعملها لصاحب الأرض في قضاء، يعني ضمن هذه الحدود الشرعية المتاحة واجب، لكن أما غير ذلك فلا يجوز على الإطلاق أن نشعر بهذا الأمر. ثم بعد ذلك المراد باللي هو حتى يبلغ أشده، الأشد يعني العقل، وقضية الأخلية عنده، يعني إصلاح المال يعني قضية بسميها إيش؟ الأخلية في التصرف المالي. وسواء طبعا بنتكلم عن التصرف المالي سواء الذكر أو الأنثى، المرأة كذلك. لتنتبهوا لأول مرة في التاريخ البشري أن المرأة في الإسلام تعطى أخلية في التصرف المالي. الآن عند اليهود وعند النصارى المرأة لا يحق لها التصرف المالي. كان أنا بتكلمش عن اليوم لأنه اليوم بعدين عن الدين بيطبقوش الدين، لكن في فترة من الفترات أن المرأة بيقولها غير مؤخلة، يعني ملهاش مال. وحتى في الجاهلية أصلا هي بتصير متاع وتباع وتشترى، وتكلمنا في هذا بالتفصيل. إذن وأوفوا بالعهد، وجوب الوفاء بالعهد، وجوب الوفاء بالكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان، شوفوا الآيات، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن. شوفوا حتى قضية العدالة في الميزان في قضية الإفاء، النهي عن تتبع عورات المسلمين فيما بينهم في ذلك. الآن النهي عن الكبر وقضية الخيلاء وغيرها من الأمور اللي موجودة عندنا فيها. ندخل إلى قضية اللفتات البيانية. الآن بنتكلم عن اللفتات البيانية، ولا تجعل مع الله إلها آخر ما ترشد إليه الآيات. الجوانب البلاغية، أولا في الجوانب البلاغية تقديم، طلع ايش بقول؟ تقديم ضمير الغائب على ضمير المخاطب. هو وين؟ انتبهوا في الآيات، في سورة الإسراء بيقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، انتبهي، نحن نرزقهم، حطي تحت نرزقهم خط، نرزقهم من هم؟ طيب الآن في أيوة نرزقهم يعني المخاطب غائب. في سورة السورة الثانية اللي هو لما بتكلم عنها قال إنه معناته نرزقكم وإياهم. طيب الآن لماذا قدم هذه على تلك؟ إذا نحن بنتكلم عن مسألة في اللفتات القرآنية، لما بنتكلم في هذه السورة قال نرزقكم، مخاطب هنا، مخاطب هنا غائب، لماذا اختلف الخطاب في الاثنين؟ يلا هنا انتبه، نرزقكم وقال هنا نرزقهم، تفضلي. الآية كلها يعني وضع الضمير حتى يتضمن الآية، يعني قبل الله يجعل الآباء أنه رزق الأولاد ما يتضمن، يعني بمعنى انتبه في السؤال الأول نحن نرزقهم، هاي الجواب بدك تقولي، لأنه طلع السبب قال نرزقهم يعني نرزق الأبناء حتى يطمئن الآباء بأن رزق الأبناء مكفول عند الله، هاي الجواب، حط تحتيها خط. في الخطاب الأول انتبه، في الآية الأولى انتبه ايش قال؟ خشية إملاق، يعني هم أيوة هم خايفين، بيقتلوا الأولاد قبل أن يأتوا، بدهمش يجيبوا الآن، قضية خايفين من إنه البنات يشاركوهم في الرزق الأولاد الذكور، فخوفا لسه هذا ما صارش، هذا قبل الوقوع، يعني هم بدهمش يجيبوا خلفة، ليش أنتوا بتكونش تخلفوا؟ قال لأنه خايفين ما نقدرش نصرف عليهم، بقول نحن نرزقهم، نرزق الأولاد وإنتوا كمان بتروحوا في مرقتهم. أنت بتشفتي قضية العطف عليها؟ إذا لهذا قدم بخشية وقال نرزقهم، طلع الجواب. إذا جبت لك الآية لحالها وبقول لك لماذا ذكر نرزقهم، بتقولي إيش ماله؟ هيا مخاطب نرزقهم، قال لأنه حتى يطمئن الآباء على إيش؟ على رزق الأبناء بأنه مكفول من عند الله وكذلك رزقكم. أما في الآية الثانية قال نحن نرزقكم، ليش؟ الأمر واقع، هو أصلا بالأساس صاروا متزوجين وجايبين أولاد، فمش قضية خايفين من الفقر، صار عندهم خشية فرحوا قتلوا البنات وأدوهم، يعني قضية هناك مش راضين ينجبوا بالأولى عشان خوفهم من الفقر، لكن هنا صاروا الأولاد جايين البنات فبقتلوهم عشان الفقر، فقال لهم أنه نحن نرزقكم، خايفين على رزقكم؟ لا لا، رزقكم موجود، وانتهى الموضوع. إذن فهمنا؟ وإياه. إذن هنا قضية المسألة مهمة جدا، ركزي في اللفتات. ولا تقربوا الزنا، الآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، الآن قضية المبالغة، شوف الصيغة البلاغية وين؟ اللفتة البلاغية ايش مالها؟ مبالغة في النهي، ولا ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني إياكم عن قضية ارتكاب أي عمل يؤدي مدعاة إلى قضية ارتكاب الزنا، زي الاختلاط والتبرج والإتاء اللي قبل شوي تكلمنا عنه، يعني بمعنى أن الله تعالى نهى عن التبرج والاختلاط وكذا، حتيجي واحد تقول لي ما هو في القرآن الكريم في آيات يعني بتقول إنما فيش اختلاط وفيش، لا بس الزنا حرام، لكن الاختلاط ما فيش، هي بتتكلم عن الاختلاط، ما هي ولا تقربوا الزنا معناته، اتفضل. نعم صحيح. يعني قضية وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان. احنا بنتكلم عن السنة. نعم في هناك دلائل واضحة وقضية عن قضية الاختلاط وقضية الخلوة وقضية وقضية التبرج. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا في آيات تنهى عن التبرج وغيره. بس أنا بتكلم عن الآية كنص قرآني. نعم ولا تقربوا الزنا. قالوا كل المقدمات والدواعي التي تؤدي إلى الزنا من قضية النظر وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات إلى آخر الآيات. كل ذلك فيه مبالغة في النهي. وتوسط الملاحظة أن الزنا أجى بين قتلين. ولا تقتلوا أولادكم. بعدين قال ولا تقربوا الزنا. بعدين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ليش حط الزنا بين قتلين؟ أيوة الله يفتح عليك. عشان هنا اعتبار أن قتل بتكلم عن أنه الزنا عبارة عن قتل أولاد. كما أنه تضييع للأنساب. فإنه من لم يثبت نسبه فهو في حكم الميت. صوروا الإنسان اللقيط ميت. هو مش عارف. شفت الآن انتبهتي؟ يعني الزنا قتل. مثلا لما قلنا الزنا قتل من نواحي. ولهذا لما جاء في النص بين قتل الأولاد وقتل النفس كأنه بيقول أن الزنا خطير جدا. فهو عبارة عن قتل للإنسان. وإن لم يقتل حقيقة فهو يقتل بالأساس أنه يعني ملوش حقوق. إنسان من وين بلو؟ لا له حق لحق مالي ولا حق نفسي ولا حق ارتباط أسري. وبالتالي هذه قتل للمجتمع اللي احنا تكلمنا عنه وراء قتل مال. كذلك احنا نشوف الآن الإنسان. حتى عجبني كلام رائع للدكتور محمد الغزالي بقول أن الإنسان الذي ينفصل عن ماضيه كاللقيط في وسط الأمم. احنا ننفصل عن ديننا الإسلامي ومدناش الدين. وانت بترجعونا للتخلف. احنا زي اللقطاء. لا احنا تابعين للشرق والغرب ونتابعين ولا حتى ننتمي الى اصلنا. الاول انفصرنا امه زي الغراب اللي بيمشي على قضيه. ولهذا احنا من الجوانب الاستعاره ان العهد كان مسؤولا. استعاره مكنيه شبه العهد بالانسان العاقل الى اخره. هنا قضيه انك لن تخرق الارض تعليل للنهي. شفت الصيغه البيانيه ايش ماله؟ تعليل للنهي. انك لن تخرق الارض. بالفعل انك لن تصنع. النهي جاء هنا بسبب تعليل. يعني بمعنى انه انت منهي عن هذا القضيه. واوفوا بالعهد معناته الاظهار في مقام الاضمار. يعني انه العهد كان من حقه الاضمار وبيان ذلك. التحكم ولا تمشي في الارض مرحا. الانجاز والبيان ذلك. شوفوا كلمه ذلك هذه يعني ايش ذلك؟ كل ما سبق. معناته إجاز يعني كل ما سبق من إيش؟ قال لا تجعل يدك مع الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كل هذا اختصار وإجاز لذلك. إذا عرفتوا هاي المقطع الثالث كله بدكم تركزوا على قضية كل هذه المعاني والأساليب البيانية. حتجي لك الآية وأقول لك بيني وجه الأسلوب البياني أو البلاغي في ذلك. حتكوني عارفة أنه كل آية إيش إقبلها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.